بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن قدامة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة: فصل، البيان والمبين في مقابلة المجمل. نعم، قلنا مناسبة هذا الفصل لما قبله أنه هناك لما ذكر المجمل وحكم المجمل بأنه لا يجوز العمل بأحد المعنيين إلا بقرينة تأتي أو تعلم بعد ذلك، لا يجوز ترجيح أحد المعنيين للعمل به إلا بقرينة تأتي، والقرينة هذه هي المبين، هي المبين وهي البيان لذلك المجمل. والبيان أقسام، هناك بيان بالنص، وهناك بيان بالعقل، وهناك بيان بجميع الأدلة المعتبرة تسمى بيانا كما سيأتي من كلام المصنف. نعم، والبيان قال هنا في تعريفه، نعم، في والبيان والمبين في مقابلة المجمل. نعم، هو هذا يسمى البيان والمبين في مقابلة المجمل، قصده أنه لا بد أو لا يجوز أن يذكر المجمل ويترك هكذا، لا بد من بيان الشيء الذي يبينه ويوضح المعنى الذي يعمل به. نعم، واختلف في البيان، فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه لا علم نوضا. نعم، يقول هنا أن البيان هو الدليل، وهذا هو التعريف الذي ذهب إليه الجمهور، أن البيان هو الدليل، والدليل لغة هو المرشد والهادي إلى المطلوب، سواء كان حسيا أو معنويا. معنى الحسي هو الذي يدلك على بلد معين، والمعنوي هي الأدلة الشرعية تدلك على أن هذا الشيء مطلوب، وأن هذا المدلول هو الذي يجب أن يعمل به. أما في الاصطلاح هو ما يمكن، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه لا علم نوضا. نعم، هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه، يعني الدليل هو الذي يوصلك إلى علم يقيني أو ظني، هذا هو الدليل. الشيء الذي لا يوصلك إلى شيء لا يسمى دليلا، وإن كانت الفاظه تدل على شيء، كالأدلة مثلا النصوص المنسوخة، المنسوخة العمل بها متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا لا يسمى دليلا لأنه لا يدلك إلى شيء. الدليل هو الذي يترجح في ذهنك أن المقصود به هكذا، هذا المعنى فيعمل به أو تقطع به. ثم قال ما يتوصل بصحيح النظر، قيد التعريف بأنه يجب أن ينظر إلى هذا الدليل نظرا صحيحا، وإلا النظر الفاسد لا يدلك على شيء. الآن أكثر المبتدعة وأكثر أهل الأهواء ومن كذا يستدلون بالآيات والأحاديث الموجودة بين أيدينا، ولكن استدلالهم فاسد فيها، يستدلون مثلا بإجماع آل البيت، يقول عندنا دليلنا الإجماع، ومن لم يدقق في هذا في إجماعهم ظن أنه فعلا إجماع، وهو إجماع آل البيت وهو دليل فاسد. كذلك إجماع أبي بكر وعمر، كذلك إجماع الخلفاء الأربعة، كذلك إجماع الأئمة الأربعة، كلها أدلة فاسدة لا تسمى إجماعا، ممكن ترجح القول أو نحو من ذلك أو يستأنس بها، لكن لا تسمى إجماعا. إجماع أهل المدينة هم يستدلون بنفس الدليل، يقول دليلنا الإجماع على أنه يجوز كذا أو لا يجوز كذا، لكن لو دققت ما هو إجماعهم كذا، هذا يسمى صحيح النظر، هذا يسمى فاسد النظر. هنا قيد التعريف بأن الدليل هو الذي يوصل إلى علم أو ظن بشرط أساسي، وهو أن يصح النظر فيه، بمعنى يكون نظرك فيه صحيحا، استنبط هذا الحكم وهذا المعنى من هذا الدليل بصحيح النظر لا فاسد النظر، يعني بالأدلة المعتبرة المعروفة عند الجمهور، الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. لذلك تجدون المصنف أو جميع المصنفين قد قدموا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وهي الأدلة المعتبرة على ذكر المجمل والبيان ودلالات الألفاظ كلها. نعم. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. نعم، هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، هذا طبعا التعريف الثاني، يعني في شيء أشكل عليك، هل يدل على هذا أو يدل على هذا، متردد فيه، الدليل يخرجك من هذا التردد وترجع أحد المعنيين وتعمل به. نعم. وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. نعم، يعني بمعنى الدليل أو البيان هو الذي يدل على المراد من أمور أنت ترددت فيها، وهذا بمعنى طبعا التعريف الثاني. القرء له معنيين، تردد، هل المقصود الطهر أم المقصود الحيض، تردد، لا يدل اللفظ بنفسه على معنى، سواء راجع سواء كان هذا المعنى راجحا أم قطعيا، لا يدل على شيء وتردد، فهنا البيان يبين لك المطلوب المراد من هذا اللفظ. نعم. وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل. نعم، اعترض على هذين الحدين الثاني والثالث بأنهما خاصين، يعني بمعنى أنهما ليس عامين بتعريف البيان، البيان ينبغي أن يكون بيانا لكل شيء يخص هذا المكلف. يقول هذا المعترض إن هذا التعريف الثاني والثالث إنهما يخصان المجمل، لأنه واضح أنهما يخصان المجمل لا يتعدان. أما الدليل الأول أو التعريف الأول فهو عام. نعم. وقد يقال لمن دل على شيء بينه، وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا، والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال. نعم، هنا يقول المعترض إن التعريفين الثاني والثالث خاصا بهذا المجمل فقط، والحقيقة أن البيان عام لكل الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية. فيأتي إنسان ويقول أنا أبين لكم الحكم، أو هذا بيان حسن، يصفه بأنه بيان، يصفه بأنه بيان، مع أنه لم يتقدم إشكال فيه ولم يتقدم إجمال ولا شيء من هذا القبيل. كذلك الأحكام النازلة ابتداء أول الوحي تسمى بيان الأحكام، ويطلق عليها أنها بيان للناس فيما يعني يعملون فيه، ومع ذلك لم يتقدم لها إشكال ولا إجمال. هذا ما قاله هذا المعترض. نعم. ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين له، غير أنه لم يتبين. نعم، هذا من أدلة هذا المعترض أن هذين التعريفين خاصان بذلك بالمجمل فقط، والبيان ينبغي أن يكون عام لجميع الأحكام الفرعية والشرعية. يقال أنا بينت له هذا العلم وهذا الباب، ولكنه لم يفهم هذا البيان، إذن يطلق عليه بيان مع أنه لا يوجد إشكال ولا إجمال من قبل. نعم. ثم البيان يحصل بالكلام. طبعا هذا الاعتراض مقبول عند ابن قدامة، ما رد عليه، وهذا هو الصحيح، أن التعريف الصحيح للبيان هو التعريف الأول، وهو أن البيان هو الدليل، جميع الأدلة المعتبرة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كلها تسمى بيان، سواء كانت بيانا لمجمل سبق أو بيان ابتداء. أما الثاني والثالث فهما خاصان بالمجمل. نعم. والراجح طبعا هو الأول كما قلنا. نعم. ثم البيان يحصل بالكلام. نعم، هنا ورد سائل وسأل وقال بما يحصل البيان، كيف يحصل البيان، ما أنواع الأدلة التي تبين، التي دائما من الواقع ومن الاستقراء والتتبع لكتاب الله وسنة رسوله والأدلة الأخرى، هل يحصل البيان بها كلها؟ نعم. قال ثم البيان يكون بالكلام وبالكتابة ككتاب. بالكلام أولا، البيان يكون بالكلام وهو القول، وهذا يعم كتاب الله والسنة القولية. الأول الكلام يعم كتاب الله كله والسنة القولية، يعني تجدون آية مجملة أو غير مجملة، وتأتي آية أخرى وتبينها، تبين المراد منها، مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال بعد ذلك بآية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حمل. المطلقة الحامل بين الشارع أنها لا تتبع المطلقات في العدة في ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، إنما عدتها إذا وضعت حملها ساعة بعد طلاقها أو 12 شهر أو سنة. هذا بيان يسمى القرآن، بين بالقرآن. وجميع المخصصات للعام والمقيدات للمطلق وجميع الأوامر والنواهي المبينة لغيرها كلها تسمى بيانات في الشريعة في الكتاب والسنة القولية. نعم. وبالكتابة وبالكتابة يعني يكتب له بيان ما سبق أن قاله. نعم. وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات وبالإشارة. نعم، طبعا الكتابة مثل له بهذا المثال، وهو أنه بين الصدقات بهذا الكتاب الذي أرسله إلى أمراء نواحي البلدان الإسلامية. نعم. وبالإشارة كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه. نعم، الإشارة بيان لشيء مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشهور أحيانا تكون 29 وأحيانا يكون 30، فقال الشهر أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، ما بين شيء، إنما عرف الصحابة أن المقصود أن أحيانا 29 وأحيانا 30 الشهور الهجرية. نعم. وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله. نعم، البيان بالفعل وهي السنة الفعلية كلها، يعني تجدون ثلث الأحكام الفقهية ثبتت عن طريق السنة الفعلية، ترى السنة القولية قليلة بالنسبة للسنة الفعلية. السنة الفعلية بيان لقول مجمل أو لحكم ابتداء، كما أنه بيّن الصلاة لما صلى به جبريل في يومين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان لقوله تعالى أقيم الصلاة، لا يقصد منها الدعاء، وإنما يقصد صلاة معروفة بالأركان والشروط والواجبات والسنة. نعم. وكذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين أركان وواجبات وسنن الحج، فقال خذوا عني مناسككم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الحج التسامح والتساهل والتغاضي عن بعض الأمور، حيث أنه ما سئل عن شيء أنا قدمت أو أخرت، أنا تركت كذا، إلا قال افعل ولا حرج. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، قلنا نعم. المعترض يقول إن هذا ما بين بالفعل وإنما بين بالقول، وهما هذان القولان، صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فهنا البيان بالقول وليس بالفعل، هذا المعترض يقول، لكن هذا غير صحيح. نعم. قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله، والبيان بالفعل. نعم. هنا يقول ليس بصحيح أن الصلاة والحج بين بالقول، إذ لو قال هذا ولم يفعل شيئا ما تبين شيء. لو قال خذوا عني مناسككم أو صلوا كما رأيتموني أصلي وسكت أو نحو من ذلك أو لم يفعل شيء فإنه لا يتبين، إنما الحقيقة أنه تبين بالفعل، وكان حديث جابر وغيره من الأحاديث وابن عباس والفضل ابن عباس أيضا، عبد الله بن عباس والفضل أيضا بينوا في أحاديثهم الطريقة والصفة التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة دقيقة، ولو جاء أحد يصف ما فعله أحدهم في عصره ما وصفه مثل ما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبيان بالفعل يدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة في القول لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. نعم. هنا اختلف في المسألة هذه، بعضهم يقول إن القول أدل في البيان، لكن الراجح أن الفعل أدل وأوضح، إذا أريد أن يعلم أو يخبر الآخرون بفعل أو بصفة أو بهيئة فإن الفعل أدل على هذا، لأنه فيه مشاهدة، قيام وقعود وملاحظات وإشارات تتبين من الفعل غير ما إذا قال قولا. كذلك في الحج، ذهابه وإيابه وسيره وركوبه وجلوسه ونومه ويقظته ولبسه وعدم لبسه وتطيبه وغير ذلك من الأمور أدل من أنه لو قال كذا لا تطيبه أو تطيبه أو كذا. المشاهدة لا شك أنها تدل وترشد أكثر من القول، لكن إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول الصريح لا شك، لكن عند صفة الشيء توصيفه أو بيان هيئته الفعل أدل. نعم. يعني مع تعارض القول والفعل إذا تعارض قول وفعل، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيئا ثم فعل ضده، فإن الفعل يقدم على القول. القول يقدم على فإن القول نعم فإن القول يقدم على الفعل لا شك، وهذا قد يعني كلام جمهور العلماء أن القول يقدم على الفعل. نعم. إذا تعارض. نعم. يعني قدم. وليس الشيء في الصفة في الوصف والهيئة، أما إذا كان في الوصف والهيئة فإن الفعل يقدم. نعم. لأن الفعل فيه مشاهدة ترسخ في الذهن غير القول، القول قد يحتمل هذا وهذا. نعم. وأيضا ما يقال أن الفعل يراد بالتخصيص، قد يراد بالفعل التخصيص، هو احتمالات الفعل أكثر من احتمالات القول لا شك. نعم. لذلك قدم القول دائما، الذي يتطرق إليه الاحتمال يبطل مؤخر على الذي لا يتطرق إلى احتمال أو الذي يتطرق إلى احتمالات قليلة يقدم على الذي يتطرق إلى احتمالات كثيرة وهكذا لأن كثرة الاحتمالات تضعف من الدليل خاصة الاحتمالات التي تؤيدها الأدلة ليست الاحتمالات على يعني مطلقة وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه فإن النبي صلى الله هذا من أنواع البيان قال الكلام والكتابة والإشارة والفعل والسكوت السكوت دليل من الأدلة على جواز الفعل وهي السنة التقريرية الآن ذكر الكلام السنة الفعلية والقرآن والسنة الفعلية الأول الكلام السنة القولية والقرآن السنة الفعلية ثم أتى بالسنة التقريرية وهي السكوت إذا علم عن فعل شيء فعله بعض الصحابة أو فعل أمامه فإنه سمى سنة تقريرية بمعنى أنه أقرهم على هذا لأنه سكت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في زمن الصحابة حديث عصر حديث عهد في الإسلام لابد أن يبينه وإذا سكت ولم يبين شيء معناه أنه جائز جواز الفعل بالسكوت عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ فكل مقيد من الشارع بيان نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ وهذه هي السنة التقريرية طبعا السنة التقريرية لها شروط وهو أن يفعل الصحابي شيئا ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط العلم أما إذا كان يجهله فإن هذا لا تسمى سنة تقريرية مع أنها حدث في عصره أو علم إما أن يكون يعمل في غيبته ويعلم به أو عمل أمامه وليس بغافل النبي ولا ساهي عنه ومع ذلك سكت فهذا تسمى سنة تقريرية وهو السكوت لذلك السكوت له دلالة له دلالة بمساعدة من قاعدة ستأتي الآن وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حاجة الناس إليه لا يجوز تأخير البيان عنه مثل ما قلنا في حديث غيلان السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على نسائه الأربع وقال أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يبين وسكت عن ابتداء أو عدم ابتداء أو عن يعني كونه عقد عليهن جملة واحدة أو متفرقات أو غير ذلك سكت سكوته هذا يدل على أنه لا فرق بين أن يمسك الأولى والعاشرة المهم يمسك أربعة لأن بعض الحنفية يقول لا أنه لا بد أن يمسك الأوائل فقط اللي تزوجها أوائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة أما ما بقي فهي جاءت على خلاف الشرع الخامسة وما بعدها فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك ما استفصل ترى ترك الاستفصال دليل على أن الحكم عام وهذه قاعدة من وترك الاستفصال من صيغ العموم وترك الاستفسار هو السكوت مع أنه يعلم أن هناك أشياء أخرى تحدث ما سأله عنها وهذا يدل على أن الحكم عام ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور يعلم أن الحكم ليس بعام سأل ودقق لما قيل لا لما سئل هل يجوز بيع التمر بيع الرطب بالتمر هل وافقهم لا سأل وقال هل يجف الرطب إذا هل الرطب إذا جف ويبس هل ينقص قالوا نعم يا رسول الله قال فلا إذن لا يجوز وهذا بيع المزابنة. وكونه سأل في بعض الحالات، لأن الحكم يختلف باختلاف المراتب باختلاف الأنواع، ولم يسأل في البعض الأخرى في الحالات الأخرى، هذا يدل على أن الحالات الأخرى يجوز فيها كذا لأنه سكت. قول بعضهم ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال كذا في المقال. نعم، ترك الاستفصال منزل في العموم منزلة العموم في المقال، وهذه قاعدة عند الشافعي يأخذ بها في الأم، يكررها وفي كثير من كتبه ومن فتاويه، وهي صحيحة حقيقة. ينبغي أن ننظر، يعني إذا وضع مثلا شروط أو مواصفات أو صيغ لشيء في الأصول أو في النحو أو غير ذلك، ينبغي أيضا أن يضاف إليها ما اقترنت بها من أحوال ومن قرائن ومن سبب عام وليس سبب خاص. سبب خاص واضح، السبب العام هو السبب العام، سبب النزول العام هو أن نعلم الحالة التي كان العرب عليها أثناء نزول القرآن وأثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث، لا بد من علم. لذلك يقول المحققون من العلماء إن من استدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة على وجوب الحج أو العمرة، هذا لا يعرف شيئا في الشريعة. لماذا؟ لأن كلمة وأتموا هذه نزلت لما كان العرب لا يتمون الحج والعمرة، ينصرفون قبل كذا وكذا، فأوجب الله الإتمام، ولم يأتي بها لإيجاب الحج والعمرة. هناك في أحاديث وآيات أخرى في ذلك. فعندنا سبب عام وسبب خاص. السبب العام هو الذي قلناه، أن يعلم المجتهد جميع الأحوال التي يتصرف بها العرب لما أنزل القرآن، حال نزول القرآن وحال ورود الأحاديث، وإلا لن يعرف الشريعة، سيفوت كثير من الآن. لذلك تجدون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا صيغة من صيغة. لكن قال النووي في المجموع إن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء يفيد العموم، مع أنه إثبات، مع أنه نكرة في سياق إثبات. لماذا؟ ونقلها عن المأوردي وغير من المحققين، قالوا لأن السياق سياق امتنان، وإذا وردت النكرة في سياق الإثبات مع النظر للآيات الأخرى وهي الامتنان من الله على العبادة، فإنها تفيد العموم جميع أنواع المياه يعم. فلا الإنسان لا يقتصر على ما اشترط وما وضعت أركان وما وضعت واجبات وغير ذلك أو صيغ أو في الشيء، إنما لا بد أن يحيط الشريعة كلها لأجل. لذلك يقولون إن التلازم من أهم الأدلة الشرعية، يلزم من أمور كثيرة شيء واحد، شيء واحد. يعني لا يمكن يمن بمحرم، ها؟ يعني لا يمكن يمن بمحظور، ها؟ يعني معناها أنه لا يمكن أن يمن بمحظور، يمن على عبادة لا شك. نعم، يعني فكل مقيد من الشارع بيان. نعم. ويجوز وكل مقيد من الشارع بيان، أي شيء مقيد لعام لمطلق أو مخصص لعام أو مفصل لمشكل، وكل بيان يسمى. أي قرينة، أي سياق، أي قرينة حالية أو مقالية ترى بيان. لذلك يقولون لا يجوز للشخص إذا حفظ القرآن أو السنة وانكب عليها خلال سنتين أو عشر سنوات وحفظ الفروع الفقهية الواردة عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، لا يجوز له نجتهد. لا بد من للاجتهاد من شرط أساسي، وهو أن يتتبع الشريعة مصادرها ومواردها من أول ما عقل إلى آخر عمره، حتى يمضي ثلاثة أرباع عمره ثم يبدأ يجتهد. لماذا؟ لأن اشتغاله وجلوسه ومطالعاته وسماعه وقراءاته تفيده أمور ما يتصورها لو حفظ القرآن أو السنة أو غير ذلك. لا يكفي الحفظ فقط ترى، لابد من من من استقراء وتتبع جميع أحوال العرب، اللغة العربية ومقاصدها، أحوال الصحابة وما حدث لهم وما هي الآيات التي نزلت بأسبابهم وأسباب حوادثهم إلى آخر، الخلافات الكثيرة التي حصلت بين الصحابة سواء كان في الفروع الفقهية أو السياسات الشرعية وما أسبابها، الخلافات التي حدثت في بين العلماء ما أسبابها إلى عصره، إلى عصر هذا الذي يفكر في ذلك. أما شخص تجد متخرج من الشريعة له سنوات قليلة ويدعي ويبدأ يجتهد ويبدأ يدري بدلو في الشريعة، هذا غير صحيح، وأضل وظل هو وأضل غيره. لا بد من الاستقراء والتتبع لكل ما قيل. بعضهم يقول هذا تصعيب للشريعة وأنه هذا يفضي ويلزم من أن لا يوجد مجتهد، هذا غير صحيح. ترى الإنسان إذا انفرد وقطع علاقاته جميعها إلا ما يهم وفي الدروس أو غير ذلك أو مطالعاته، إذا قطع علاقاته فتح الله له أبوابا لم يكن يتصورها في الشريعة كما كان يكرره ابن تيمية. وهذا الذي ينبغي لكل إنسان. نعم يلا. ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد. نعم، هذا مسألة اختلف فيها، هل يشترط في البيان أن يكون أقوى من المبين أو مساويا له أو لا يشترط ذلك؟ الراجح أنه لا يشترط ذلك، يجوز أن يكون البيان أقوى من المبين، ويجوز أن يكون مساويا له، ويجوز أن يكون أضعف منه بدليل معتبر. طبعا بدليل معتبر، يعني مثلا خبر الآحاد يبين الآية من الشريعة من القرآن والحديث المتواتر، لكن لا نأتي ونقول والله إجماع الخلفاء الأربعة مع يعني منزلتهم فيها تبين آية من القرآن، هذا غير صحيح إلا إذا قلنا بقول الصحابة. هنا نأخذه على شكل آخر وهو قول الصحابة من الأدلة المختلف فيها، أما نعبر بإجماع أو اتفاق هذا غير مبين. لذلك تجدون الشيعة أو غيرهم من أهل الأهواء وأهل المذاهب المختلفة تجدونهم يكررون إجماع آل البيت بين المقصود من الآية أو من الحديث، وهكذا أكثر فقهم على هذه الشاكلة، إجماع أفعالهم وأقوالهم وغير ذلك من الأمور. لذلك ينبغي أن يكون المبين دليل وإن كان أضعف، المهم أن يكون دليلا معتبرا من الأدلة السابقة التي ذكرت. فصل. لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، هذا له مناسبته لما قبله، أن هناك إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فهل يجوز الأخذ به أم لا؟ قالوا يجوز الأخذ به إذا علم به وسكت فإنه يجوز الأخذ به. لماذا؟ استدلوا بهذه القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون، فأحيانا ينكر عليهم وأحيانا يسكت عنهم، السكوت مع علمنا بهذه القاعدة يدل على أن السكوت دليل على جواز هذا الفعل، دليل على جواز، لذلك صدر هذا الفصل بهذه القاعدة. واختلف في تأخيره عن وقت الحاجة، عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وقت الحاجة ما المقصود به؟ يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني حاجة العمل به، أن هذا الزمن هو زمن عمله، هو زمن عمل العمل بهذا الدليل ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا يدل على الجواز. أما وقت الخطاب فيجوز، أو اختلف العلماء فيه، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني نزل في رمضان إجاب الحج ولله على الناس مثلا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو أخر البيان إلى وقت الحج، ثم قال ثم حج وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. هذا مثال لتأخير البيان، وسيأتينا أمثلة كثيرة، مثال تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني الحاجة إلى العمل بهذا الخطاب، والخطاب هو الكتاب والسنة. واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقال ابن حامد والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية، وقال أبو بكر عبد العزيز، هذا مذهب الجمهور. نعم. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. أي نعم، قالوا لا يجوز ذلك، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة كالمسألة السابقة. نعم. ووجهه ثلاثة أمور، أحدها أن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. هذا كلام، هذا الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني، وهو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. الدليل الأول يقولون فيه إن الخطاب إذا نزل ولم نعلم ما المراد منه كيف نطبقه، فإنه يكون لا فائدة فيه، والله سبحانه وتعالى لا يخاطبنا بشيء لا فائدة فيه. أعد الدليل. أحدها أن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. نعم، يقولون هنا إن الخطاب، إن كل خطاب لا بد أن يكون له فائدة مهما كان، سواء كان من الشارع أو من غير الشارع، وإذا خاطبنا الله عز وجل بشيء لا نعلم كيفية العمل به فإنه يكون لا فائدة منه، والله سبحانه لا يخاطبنا بشيء لا فائدة منه، ولا يمكن يخاطب لا هو ولا أي عاقل مثلا من الآدميين بقول أبجد هوز وهو يريد وجوب الصلاة، هذا لا يمكن. يبينه فيما بعد أن المراد بأبجد هوز وجوب الصلاة، هذا غير صحيح ولا يمكن أن يقبله عقل. إذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لا بد أن يبين في وقته. نعم. والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية، لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. نعم، يقول إن خطابنا بخطاب لا نعلم كيفية العمل به أو لا نعلم المراد منه هو كخطاب العربي بالأعجمية، قياس. هذا الدليل الثاني. طبعا الدليل الأول عنوانه التلازم، يعني يلزم، هذا الدليل الأول نعيده، يلزم من خطابنا بشيء لم نعلم المراد منه، يلزم منه أنه لا فائدة منه، والذي لا فائدة منه لا نستفيد، لا يعمل به، والله سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذا، وينزه الشارع عن أنه يخاطبنا بهذا. هذا كلامه في الدليل الأول. الدليل الثاني القياس، قالوا إذا خاطبنا، إذا أجزنا أو كما أنه لا يجوز أن يخاطب العربي بالأعجمية، فكذلك لا يجوز أن يخاطبنا الشارع بخطاب لا نعلم المراد منه، والجامع أن كل منهما لا يعلمون المراد منه. يعني إذا خاطبنا عربي بالأعجمية، إذا خاطبناه بالأعجمية وخوطب بالأعجمية فإنه لا يدري من المراد منه كحال الجميع. فكذلك الخطاب الذي لا يتبين المراد منه، ما بين المراد منه إلا بعد مدة عند الحاجة، هذا لا يجوز عليه. نعم. والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شات يريد به في خمس من البقر لم يجز، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد. نعم، هذا دليلهم الثالث. يقولون إن الخطاب في هذا الزمن مثلا ثم تأجيل بيانه إلى زمن آخر هو كما لو أن الشارع قال في خمس من الإبل شات زكاتها، ثم بعد ذلك يبينه بأمر آخر ويقول المراد من الإبل هو البقر، نريد الشارع يقول نريد من الإبل البقر وليس الإبل المعروفة، فيقول إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن المبين قد يبين شيئا غير ما يتصوره السامع أثناء الخطاب. نعم، يلا ستأتينا الأجوبة عن تلك الأدلة الثلاثة بالتفصيل. نعم. وكذا قوله تعالى فاقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال. نعم، فاقتلوا المشركين، المشركين أل دخلت على جمع مذكر سالم تفيد جميع المشركين المعاهد والذمي والحربي وجميعهم يجب قتلهم. إذا كان الشارع قال هذا ثم قتلناهم أو حصل ما حصل ثم بعد بين أن المعاهد والذمي لا يقتلون وهم الذين يدفعون الجزية، هذا معناه أوقعنا الشارع بخطأ فادح وهو أننا نفذنا ثم بعد ذلك نهينا في البيان فيما بعد، هذا لا يمكن أن يأتي به الشارع يقول هذا المستدل. نعم. ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستثناء. نعم، يعني بمعنى إذا قال شخص أو تلك عشرة كاملة لو أراد بها سبعة ما يمكن هذا أبدا إلا ببيانها في الحال، أما أنه يؤجل بيانها فيما بعد فهذا لا يجوز عقلا، وهذا من العقل لا يجوز. نعم. كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع. نعم، العام إذا نزل وهو المشركين فاقتلوا المشركين، عام جميع المشركين كما قلنا، لا يجوز أن يأتي المخصص وهو المبين يعني بأن يقصر هذه كلمة المشركين العامة التي عمت الثلاثة التي قلناهم أن يقصرهم على واحد وهو الحربي كما قلنا فيما سبق، وهذا إيهام للعقول الباس عليها، والشارع وصف شرعه بأنه تبيانا لكل شيء واضحا جليا لا لبس فيه. وقال آخرون يجوز تأخير بيان المذهب الثالث. المذهب الأول يجوز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، المذهب الثاني مطلقا، طبعا المذهب الأول، المذهب الثاني لا يجوز مطلقا، المذهب الثالث فصلوا. وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده. نعم، هنا أصحاب المذهب الثالث احترزوا لأنفسهم، قالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في باب المجمل، وهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا لا يجوز العمل به. إذن توقفنا، لا محذور فيه ولم نفعل شيء، فيجوز تأخير بيانه لعدم تأثيم الأمة ولعدم فعلهم في شيء منكرا، لكن لا يجوز تأخير البيان العام عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. لماذا؟ لأنه إذا نزل العام يجب العمل به بعد نزوله مباشرة، وهنا إذا عمل به خاصة في المنهيات أو الأشياء التي فيها دماء فيقع آثام على المكلفين. فإذا أنزل العام مع أن المقصود هو المخصص فإن هذا تلبيس على الأمة، والله سبحانه وتعالى لا يأتي بذلك. فاقتلوا المشركين، المأمور به هو الحرب، وقد أخرج المعاهد والذمة بأدلة، معنى ذلك أن الشارع جعلنا نقتل المعاهد والذمة، لأن عملنا بالعام، لأنه يجب العمل بالعام حال نزوله. وهذا لا يمكن يرد من الشارع يقولون، لذلك احترزوا وذكروا هذه العلة، لأن فيها تأثيم وفيها نوع يعني إيقاع في بعض الأمور المنهي عنها. أعد العبارة. وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده. والمجمل ثبوت الحكم في صورة غير مرادة، يعني لما قال فاقتلوا المشركين الذمي والمعاهد خرج عنها، خرج بعد البيان في مدة بعد مدة، أثبتنا القتل حالا نحن، وأثبتنا على المعاهد والذمي والحرب معه، وهذا فيه نوع تلبيس وإيهام على الأمة، هذا لا يرد في الشارع من الشارع. نعم. والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء ولنا. نعم، والمجمل بخلاف هذا لا يفهم منه شيء، لذلك قال في الحكم هناك لا يجوز العمل بالمجمل حتى تأتي قرينة أو دليل يبين المراد من أحد المعنيين أيهما الذي نعمل به، لذلك لا تأثيم فيه ولم نعمل بشيء، لكن العام لا عملنا، والمطلق أيضا مثل العام وغيره من الأمور التي يجب العمل بها حال نزولها. هذا كلام أصحاب المذهب الثالث، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. نعم. ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة. نعم، طبعا يستدلون على المذهب الأول، وهو أنه يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة، من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. نعم، وهذا كلام الجمهور، استدلوا بأدلة كثيرة ومنها الوقوع. قال الله سبحانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال نعم، هذا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم معروفة معناها التراخي عن الشيء، يعني معناها أن البيان يأتي بعد المبين، وهذا نص في المسألة، البيان يأتي بعد، مثل زيد دخل زيد ثم عمرو، يلزم من ذلك أن عمرو بعد سواء بمدة طويلة أو في قصيرة، المهم أتى بعد. نعم. وقال تعالى ألف لام ميم را كتاب نحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراخي. نعم. نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بينت ووضحت وبين المراد منه. وهذا نص أيضا في القاعدة، وهو تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني الخطاب نزل مجملا أو غير مجمل ولم يتبين للمكلفين منه شيء أو تبين بعض الشيء، ثم بعد ذلك فصل ووضح، سواء كان في آيات أخرى أو في أحاديث أو في أدلة أخرى كالإجماع والقياس. نعم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يفصل إلا بعد السؤال. هذا من الواقع، هذا هو الذي من الواقع. أما الآيتان السابقتان فهما نص في المسألة، وهذا الذي قلته في الكتب، وهو أنه نص في المسألة، لأن ثم للتراخي. وقد بين الشارح هنا أن البيان بعد المبين، أما هنا فهو في الواقع، أمر الشارع أن تذبح بقرة، فلما استفصلوا عنها بينت لهم ووضح لهم تفاصيل هذه البقرة التي يراد منها، التي يراد ذبحها وصفاتها وهيئاتها، طبعا للابتلاء والامتحان. وقال: في خمس الغنيمة ولذي القربى، وأراد بني هاشم وبني المطلب، ولم يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. نعم، الخمس لذي القربة عام، من هم القربة؟ هل هم جميع من يتصل بقريش، أم هناك أناس خاصون لهم في هذا؟ تساءل الصحابة وتأخذوا وردوا وكذا وكذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، فبين لهم أن المراد كذا وكذا، وهذا جاء بعد الإجمال أو بعد عدم معرفة الصحابة للمراد، وهذا هو الواقع. نعم. وقال لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له. نعم، إنه ليس من أهله، بين له بعد ما أمره بأن يحمل أهله على السفينة، وهذا واضح. يلا شوف، نعم، الأمثلة ترى الأمثلة هذه من جنس بعضها. نعم، ارفع الصوت. هل ايه؟ سواء قلنا من باب البيان او من غير البيان او عقوبة او نحو من ذلك، فان الله اراد ان يسأل بنو اسرائيل، لو لم يرد لم يكن اصلا في الاصل نفض. لذلك لم يبين هذه الأمور إلا بعد السؤال عنها، والله سبحانه وتعالى أراد منهم أن يستفسروا، إذ لو لم يرد لم يكن، فوقع هذا الاستفسار. إذن هذا الاستفسار لزم منه بيان الشرع له لأحكامه. لذلك لولا أسئلة الصحابة أو بعض أسئلة الصحابة رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعض الأحكام، الله سبحانه أراد أن تحدث تلك الحادثة، مثل عويمر العجلاني أو هلال بن أمية لما حدثت لهم الشك في زوجاتهم، أو أنهم رأوا وتيقنوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هلال بن أمية فقال: إني رأيت رجلا على أمراته، فقال: البينة وإلا حد في ظهرك، فيكررها ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب، فأنزلت آية اللعان. هل نقول إن من هذه الآيات نزلت نظرا لكثرة أسئلة الصحابة؟ لا، أراد الله عز وجل أن تحدث هذه الحادثة، وأراد الله عز وجل أن يأتي السائل ثم تنزل هذه الآيات على مناسبة لتلائم الوضع والحال. لتكون أوقع في النفوس كما قال المفسرون والمحققون من العلماء. وقال تعالى: أقيموا الصلاة، وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين. وبيان المراد، وبان المراد بقوله تعالى: وآتوا الزكاة. نعم، هنا قال أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون ما هي الصلاة المراد، فجاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين. صلى في اليوم الأول من في أول الوقت في جميع الصلوات الخمس في أوقاتها، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت في جميع الصلوات الخمس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الصلاة بين هذين، وفي رواية بين هذين الوقتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وأخبرهم الأوقات وأخبرهم كيفية الصلاة، هذا بيان لمجمل، بيان لشيء قد نزل الخطاب أولا ثم جاء البيان ثانيا. نعم. وبان المراد بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شات، وليس وقوله: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، وآتوا الزكاة كذلك نفسه، وأقيموا الصلاة، لا يعلمون ما المراد بالزكاة الشرعية التي الجديدة التي ستنزل بهم، فأبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مقادير التي زكى عليها، والناس أو الطوائف التي أو الأصناف التي يعطون، والشروط والمواصفات وغير ذلك من الأمور، وسن كل بهيمة أو كل كذا أو كل مقدار. نعم. وبان المراد بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، بفعله لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والنكاح والإرث. نعم، كذلك هنا نزل الحج في السنة 6 أو 7 وجوب الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، وبين لهم ما يفعلون وما لا يفعلون في حجة. هذا تأخير البيان عن وقت من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. نعم. يلا. والنكاح والإرث أصلهما. ثم قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوا الحج الصحيح مني لأنه شرعي، وأخذته وهذا إلهام من الله عز وجل لا شك. نعم. والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج: من يرث ومن لا يرث، ومن يحل نكاحه ومن يحرم. نعم، أحل الله عز وجل النكاح، ولكن في تفصيلات دقيقة وردت في أحاديث قولية وفعلية وتقريرية ما وردت إلا بعد ذلك، بعد مدة. نعم. يلا شو. هذا من الوقوع. يلا شو. وقوله تعالى: وجاهدوا عام، ثم قال تعالى: ثم قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وكل عام أتى فيه الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره. هذا يعني وكل عام ورد تخصيصه بعد ذلك، هذه قاعدة عامة لجميع الشريعة، يعني نادر العام الذي يأتي تخصيصه معه. هذا أيضا قال بعض العلماء ممتنع أصلا، لأنه كيف يأتي بالعام ثم يأتي تخصيصه حالا؟ إنما يأتي التخصيص فيما بعد على حسب أحوال وظروف وهيئات الناس ومراعاة هذه الأمور، فيخصص كل كذا. لما نهي عن بيع المزابنة حدث أن بعض الفقراء قد اطلع على انحراجه وأولاده فرخص في الحرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر أو بقدره خرسا تمر، وهكذا. لو دققنا في الشريعة كلها استقرأناها وتتبعناها في جميع الفروع الفقهية في الكتاب والسنة لوجدنا أن التخصيص أو المخصصات والمقيدات وردت بعد العموم بمدة، بل بمدد، يعني أحيانا يخصص يأتي العام يوم السبت مثلا، يأتي الخاص خاص واحد يفرد يوم الأربعاء، ثم يفرد آخر ويخرج شيء آخر السبت الآخر وهكذا. ها؟ نادر يقصد التخصيص المتصل. اي نعم، المخصصات المتصلة نادرة ترى، لو دققتم في المخصصات المنفصلة لوجدتموها مثلا 95%، أما المخصصات المتصلة 5%، وستأتينا إن شاء الله في باب العام. وكل عام وكل وإلا المخصصات المتصلة الاستثناء والصفة والغاية ثلاثة، ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وكل عام أما المخصصات المنفصلة فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كلها والعقل والحس، كل هذه مخصصات منفصلة. وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل إلى إنكاره، وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. نعم، هذا هو وجه الدلالة من ما نقله فيما سبق من النصوص. يقول إن اعترضتم على بعض الاستدلال بتلك الآيات فإنه لا يمكن أن تعترضوا على المجموع الكلي منها. المجموع الكلي يفيد أنه ورد ووقع في الشريعة تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، مثل ما قلنا هناك في حجية الإجماع من السنة، لما قالوا إن السنة دلت على حجية الإجماع في أحاديث كثيرة وكلها أحادية، من شذ شذ في النار، وعليكم بالسواد الأعظم، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا تجتمع أمتي على خطأ إلى آخره. قال المعترض إن هذه أحاديث آحاد لا تقوى على إثبات دليل قطعي كالإجماع. قال له المجيب وهم الجمهور إننا لا نستدل بأحادها، نحن يعني لم نستدل بحديث واحد حتى تقول هذا الكلام، إنما استدلنا بمجموعها يفيد أن الأمة معصومة عن الخطأ كما سبق أن كررنا. كذلك هنا هذه الآيات والأحاديث والمبينات بمجموعها تفيد جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولم نستدل بآية أو آيتين أو حديث أو حديثين، ترى استدلوا بما لا يقل عن 40 آية وحديث، إنما هنا مختصر فقط. المسلك الثاني أنه يجوز تأخير، يعني كأنهم يقولون هنا هذا لا ينكره إلا مكابر ومعاند، وهم اللذان يقولان شيئا بلا أدلة، دعوة بلا دليل هي المكابرة. والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله، قاعدة معروفة، الذي ليس له دليل مقبول من الأدلة المعتبرة لا يعتد بقوله مهما كان عقله ومهما كان فضله ومهما كان عند قومه ومهما كان شأنه، الذي لا يأتي بدليل مقبول من الأدلة المعتبرة مهما كان لا يمكن. لذلك أنكر كثير من العلماء المحققين على بعض أتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم أنهم يستدلون بأقوالهم، يقولون مثلا هذا يجوز لقول الشافعي كذا، هذا يجوز لقول الإمام أحمد كذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا يجوز شرعا أن يقال هذا مثل هذا. الكتب المدونة التي يراد منها أن يقرأها طالب العلم. أما العوام فيجوز أن يقال أن الإمام أحمد يقول كذا، الشافعي يقول كذا ليعمل به، هذا العوام. نعم. المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب. نعم. استدل الجمهور بأدلة كثيرة. الدليل الأول النص، وهما الآيتان اللتان ذكرهما أولا، ثم إن علينا بيانا، والآية التي بعده كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت، هاتان بالنص، هذا النص. أما ما جاء بعد ذلك فهو الوقوع والاستقراء للشريعة، ذكر عدة أمثلة لهذا، هذا الدليل الثاني. الثالث هو إيه؟ القياس. قال فيه المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب، والنسخ بيان للوقت، فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدوام. أما قولهم نعم، المسلك الثاني القياس، وهو القياس على النسخ. كيف ذلك؟ كما قلنا هناك، ما هو النسخ؟ هو رفع الحكم الثابت بدليل متراخ عنه. لو دققتم في هذا التعريف لوجدتم أن النسخ الناسخ يجب أن يتأخر عن المنسوخ وجوبا، وهو بيان لو دققتم. لذلك عرف بعضهم إن النسخ بيان لمدة العمل بهذا الحكم في هذا الزمن، يعني بمعنى كأن الشاعر يقول اعملوا أول ما ينزل الحكم، اعملوا بهذا الحكم، ثم بعد ذلك يقول انتهى صلاحية ذلك الحكم لذلك الزمان، اعملوا بحكم جديد. فكما يجوز ذلك باتفاق جمهور العلماء فكذلك يجوز هنا، فإن الشارع ينزل الحكم مجملا، ثم بعد ذلك لأنه أراد ذلك في هذا الوقت أن يكون مجملا، ثم بعد ذلك يبينه فيما بعد لغرض أراد سبحانه وتعالى، ستأتي الآن الفوائد من ذلك. أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح. طبعا قد يقول قائل لماذا لم ينزل الناسخ مباشرة بدون أنه ينزل أول الحكم ثم ينسخ في النسخ في المقاس عليه؟ أجاب المحققون وقالوا إن الشارع أنزل هذه الشريعة على قوم قد اعتادوا على الفسق والكفر وأمور أخرى، فأنزل عليهم أحكاما تناسب وقتهم، ثم بعد ذلك نسخها بأحكام لما علم دخولهم في الإيمان وقوة إيمانهم إلى آخره، أنزل أحكام تناسب أيضا حالهم الثانية، وهكذا. هذه هي الحكمة والمقصد الشرعي. فكذلك هنا يقال الشارع ينزل الحكم مجملا لأنه يناسب أحوال الناس في حال نزول القرآن، ثم بعد ذلك ينزل الحكم مفصلا لأنه يناسبه التفصيل. فهذه هي الحكمة، وسيأتينا أيضا فوائد كثيرة من ذلك. نعم. أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح، هذا أيضا بدأ يجيب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني، وهم القائلون بأنه لا يجوز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. نعم. فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإتياء ووقته، وأنه حق المال ويمكن العزم على الامتثال، والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى. نعم، يقول هنا: أنتم قلتم بأنه نزول الخطاب بدون بيان أنه لا فائدة فيه، نقول أبدا، هذا غير صحيح، بل فيه فائدة، بل فيه فوائد. فمثلا انظر: وآتوا حقه يوم حصاد، هذا مجمل، ما بين مقادير الزكاة ولا بين أي شيء من يعني ما يخص زكاة الحبوب أو الثمار، لكنه أفادنا، أفادنا أولا أنه تجب الزكاة في الزروع والثمار، هذا أولا. ثانيا، أفاد المكلف بأنه يستعد لامتثال الأمر، أنه سيأتي التفصيل لعلمه بما نزل في السابق أنه ينزل مجمل ثم يفصل، يستعد للامتثال لأنه يعطي حقه. لو مات بعد ذلك لكان مأجورا، المستعد آثما غير المستعد المستهتر بالأمر. وعرفوا أن هناك حق، وعرفوا وقت أخذ هذا الحق، وهو أنه يوم الجذاذ والحصاد. عرفوا فوائد كثير من هذه الآية، بل إن فخر الدين الرازي وغيره استظهر من هذه الآية ما لا يقل عن 10 أحكام شرعية. هذا يدل على أنه لها فوائد عظيمة. من قال بأنه لا فائدة في ذلك لا علم له في الشريعة. نعم. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. نعم، هنا كذلك أن هناك عفو، ينتظر أحد الطرفين أن هناك عفو، وهناك سماح ورفع حرج وعدم ضيق. هذه منة عظيمة وفائدة عظيمة. يلا شوف. فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للندب، وأنه على الفور أم على التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة. نعم، الأمر أيضا ينزل أمر من الأوامر الكثيرة، نعرف أننا مطالبين بامتثال المأمور به، لكن هل نحن مطالبين بالوجوب أم بالند أم بالإباحة؟ هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، لكن نعرف أننا مطالبين ونستعد لهذه المطالبة، والمستعد يؤجر وغير المستعد يأثر. هذه فائدة عظيمة، القصد في الاستعداد، ترى إذا قصد الإنسان واستعد ببعض الأمور والآلات له أجره وإن لم يفعل. نعم. فهو كالأمر إذا لم كذلك إذا لم نعمل، نعلم أنه للفور أو للتراخي أو للتكرار أو للمرة الواحدة، هل هم مستعدين لهذا الأمر؟ ثم سيأتي بيانه في هذه الأمور. نعم. فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للندب، وأنه على الفور أم على التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة، وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة، بخلاف أبجد هوز فإنه لا فائدة فيه أصلا. نعم، يقول لهم: أنتم قستوا الخطاب الذي لم يتبين المراد منه وبين فيما بعد عند الحاجة، قستم على كلمة أبجد هو، أو الكلمة التي لا فائدة منها كديس عكس زيد، هذا غير صحيح. أبجد هو أو ديس هذا لا يفهم منه شيء، ومن تكلم بهذا فإنه اتهم بعدم العقل. لكن مثل الأوامر والنواهي التي تنزل مجملة بدون بيان المراد منها لها فوائد عظيمة كما قلنا، وآتوا حقه هناك، وكذلك الأوامر والنواهي. يقصد المكلف أنه مأمور وأنه سيمتثل إذا بين له الأمر، وأنه مستعد لذلك، فإذا مات قبل ذلك فإنه يؤجر على ذلك. أما من لم يستعد واستهتر بهذا الأمر أو تغاضى عنه أو نحو من ذلك بقصد فإنه يأثم، وإن لم يعمل، وكلاهما لم يعمل ترى، كل واحد من الذي استعد والذي لم يعمل، ولكن هذا قصد وله أجره وذاك لم يقصد فله إثم. والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا كذلك، يعني إذا خاطبنا العربي بالأعجمية فإنه لا يفهمه، فلا يجوز لكم قياس الخطاب من الشارع المجمل الذي لم يتبين إلا فيما بعد على الخطاب العربي بالأعجمية. الله خاطبنا بالعربية ولهذا الخطاب فوائد كما ذكرنا فيما سبق. أما الخطاب العربي بالأعجمية فليس له فائدة لا من قريب ولا من بعيد من حيث هذا العرب الذي لا يفهمه. ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياها، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود. نعم، ويقول هنا إن الشارع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعيد عنه أنه يأمر الزنجي أو غير ذلك من العاجم أن يترجم هذا القرآن العربي لجماعته ولمن هم يعرفون لغته ويعلمون المقصود من لغته سواء كان في الألفاظ أو المعاني. وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب. نعم، يقول أن المعدوم مأمور، المعدوم مأمور ومكلف بشرط وجوده وعقله لتلك الخطابات، فنحن أجزنا أن يكون مأمورا مع أن المعدوم حال عدم لا يمكن أن يفهم شيئا، فكيف نستبعد أن تترجم أو أن تترجم هذه الشريعة للغات أجنبية على شرط بيانها لهم بلغتهم؟ هذا لا يستبعد، كما أننا اشترطنا أنه يجوز تكليف المعدوم بشرط أن يوجد ويعقل هذه الخطابات، فكذلك تترجم هذه الشريعة بلغة الآخرين بشرط أن تبين لهم أو أن يبين المراد منها فيما بعد، لا استبعاد في هذا. فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. وأما الثالث لأنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل يلزم من تجيل الحال ويهام لخلاف الوقت. أما الثالث من الأدلة يجيب الآن على الدليل الثالث من الأدلة التي أتى بها أصحاب المذهب الثاني. بعدم جواز تأخير بين وقت الحاجة. وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك، بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب. نعم، هو يقول هنا أن العام إذا نزل والمراد به شيء يعمل به، والعرب جرت في عاداتهم وأعرافهم أنهم يأتون بعام ثم يأتون بمخصص أو مبين له، هل المراد جميع الأفراد أو بعض الأفراد؟ فكذلك في الشريعة لا فرق بينها. فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم إن خلا والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص. أما إرادة السبعة بالعشرة، نعم يقول هنا إن المجتهد الذي يعتقد بأن قوله تعالى فاقتلوا المشركين أنه عام قطعا، وأنه يدخل الحرب والذم والمستأمن وغيره، فهو لا يعلم الشريعة، لأن دلالة العام ظنية وليست قطعية. كيف ظنية؟ أنها تقبل التخصيص، أنه ممكن هناك مخصصات، فينبغي أن يذهب هذا المجتهد ويبحث عن المخصصات، فإن وجد مخصصات أخرجها عن هذا العام ولم ينفذ الأوامر ولم يقتل أحدا، الذمي أو المستأمن أو المعاهد، إنما المقصود بها الحربي. أما كونه يدعي بأن دلالة العام قطعية فهذا غير صحيح، ترى ليست قطعية، بل إن العام لفظ العام يحتمل معنيين، معنى عام ومعنى خاص، إنما يرجح المعنى العام لصيغته، لكن يجعل أن المراد به التخصيص في ذهنه لا يغيب عنه، وما دام أنه جعل أنه يمكن تخصيصه فيذهب يراجع بعض المخصصات التي تخص هذا الحكم، ثم يخرج بعض الأفراد بواسطة تلك المخصصات. طبعا هذا الكلام على المجتهد الذي ينقدح في ذهني هذه الأمور بكثرة اشتغاله في الشريعة. لا يأتي شخص ابتداء حافظ القرآن والسنة أو غير ذلك من الأمور وهو لم يبذل جهده في هذه الشريعة السنوات الطويلة من عمره ويقول هذا غير مخصص إذن أعمل عليه، هذا غير صحيح. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه، والله أعلم. نعم، هو يقول هنا إنكم قلتم في خمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل شاة، يعني زكى عليها بشاة، قد يأتي المبين ويبينها أنها في خمس من البقر، فإذن هذا لا يعقل، لا يمكن أن يعقله العاقل. رد عليهم هنا وقال إن هذا ليس من كلام العرب، لا يمكن أن يأتي عربي مهما كان في صغره في كبره في عقله في ضعف عقله أن يقول مثل هذا العبارة، والقرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح أتى بهذه السنة بلغتهم، كذلك إذا أراد بالعشرة السبعة هذا لا يمكن،